أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في الدعاء المأثور: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، هل الأبصار زيادة صحيحة في هذا الدعاء أم لا؟ نعم، مراد الأبصار البصائر، أو البصائر العيون، لا البصائر، أبصار القلوب. نعم.